لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الأحبة، أحبة الشباب، عودة مرة أخرى إلى سلسلتنا الشبابية التي هي بعنوان فواتح شهية للجوعة، والتي تتحدث عن معاصي الشهوات. لأن الكثيرين لم يحضروا معنا أول السلسلة، فأذكر سريعا بمضمونها. العنوان يتعجب منه، فواتح الشهية معروف تكون للإيه؟ للطعام والشراب، وليست للجائعين. أقول لو كان الإنسان جائعا وليس لديه طعام، ولا يتوفر أمامه إلا فواتح الشهية التي تسمى عند البعض المقبلات. واحد جعان ومفيش قدامه أكل، بطلوا بقى سرحان وخليكم معايا. واحد جعان ومفيش قدامه أكل، قدامه بس فواتح شهية، قدامه بس مخللات مقبلات، فهل يتناولها فتزيده جوعا، أم يتصبر ويتحمل الجوع حتى يأتي الطعام وحتى يحضر الطعام؟ إيه الطبيعي؟ إيه الصح؟ ولا يأكل المخللات؟ طب لو كلها هيجوع أكتر. لا شك أن كل عاقل يجزم بالاختيار الثاني، أنه يتصبر ويتحمل ألم الجوع ولا يزيده بتناول فواتح الشهية، بل ينتظر ريثما يحضر الطعام، لأن تناول هذه المقبلات يزيده شرها إلى الطعام فيزيد ألمه. وهذا حال بعض الشباب، أو قل حال الكثيرين، ليس لديهم طعام. إيه بقى المقصود بالطعام؟ اللي هو المصرف الحلال لتصريف الشهوة، كالزواج. ليس لديهم مصرفا حلالا لتصريف الشهوة التي ركبت فيهم ابتلاء واختبارا من الله تعالى. ليسوا متزوجين، والفتن كثيرة، اللي هي عبارة عن ايه الفتن؟ اللي هي المقبلات. لا، الفتن اللي هي الفواتح، فواتح الشهية اللي هي المخللات، اللي هي المقبلات. فهل الحل والعلاج في تناول هذه الفتن والانغماس فيها، أم في اجتنابها؟ هل العلاج في النظر للحرام كالمقاطع والمسلسلات والأفلام وما يكون في الشوارع والسيديهات والصور في المجلات وغير ذلك، أم العلاج في غض البصر؟ نعم، أعلم أن غض البصر ربما يكون صعبا ومؤلما، لكن الألم المترتب على إطلاقه أعظم والضرر أشد. هل العلاج في ممارسة العادة السرية لتفريغ شحنة الشهوة المتأججة، أم العلاج في التصبر؟ هل العلاج في مصاحبة الفتيات، يبقى له بنت يكلمها وتكلمه ويمشي معاها وتمشي معاه، وما يتبع ذلك من مخالفات كالنظرات والكلمات واللمسات، والبعض ممكن يكون أبعد من كده وأعظم من كده، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أم العلاج في العفاف؟ هل العلاج في فعل الفواحش كالزنا وغيره، أم في الصبر والتصبر والاعتصام بالله تعالى؟ كل هذه فواتح للشهية، كل هذه تزيد الشهوة تأججا والنار اشتعالا، والواقع يشهد بذلك. أما الصبر، أما التصبر والمجاهدة والعفاف والتعفف، فهذه هي العلاجات السوية الصحيحة الآمنة بإذن الله تعالى. لذلك جاءت هذه السلسلة لترغب الشباب في الصبر، ترغب الشباب في التعفف ببيان ثمراته وآثاره المباركة في الدنيا والآخرة، وجاءت كذلك لتحذر وترهب الشباب من فواتح الشهية، أعني معاصي الشهوة كالنظرة المحرمة، المصاحبة، ممارسة العادة السيئة، الحب الذي يقع فيه كثير من الشباب، وغير ذلك من الفواتح التي هي المقبلات في المثل الذي ذكرته، تأتي هذه السلسلة لتحذر وترهب الشباب من فواتح الشهية بذكر أضرارها ومخاطرها في الدنيا والآخرة، فنتناولها واحدا واحدا. نتكلم عن البصر وإطلاقه وكيف نستطيع غض البصر، يتكلم عن الحب والعلاقات البريئة التي تسمى هكذا بين الشباب والفتيات، العلاقات المحرمة، نتكلم عن العادة السيئة وكيف تعالج، نتكلم عن الفواحش كما فعل الزنا والعياذ بالله تعالى وكيف يجتنبه الإنسان ويتقي وغير ذلك. وبدأنا في هذه الدروس وهذه السلسلة بمفتاح الشر، حد فاكر؟ بدأنا بالشرارة الأولى لكل بلاء اللي هي النظرة، بالبداية الطبيعية لكل هذه المعاصي والمخالفات ألا وهي إطلاق البصر. هو متى يشتهي الإنسان؟ إذا متى يشتهي الإنسان؟ إذا نظر وطالع. لو إنسان مثلا يقولون له في أول ما اخترعوا الطائرات يقولوا له في حاجة كده ليها جناحين وبتطير في السماء والناس بتركب فيها، يقولهم إزاي الناس فوق كده في وهي طايرة؟ طبعا هو مش متخيل لأنه ما شافش، فضلا عن أنه يكون ركب وجرب معنى كده. فكذلك الإنسان لو كان قواما على نفسه مهذبا لها ومربيا حريصا على غض بصره، فحتى لو وقعت عينه على الحرام، على مشهد محرم، على امرأة متبرجة أو غير ذلك، فإن أثر ذلك في قلبه لا يستوي مع من أدمن النظر. أثر ده وأثر ده هيختلف تماما، بل والعلاج كذلك أسهل في الحالة الأولى عن الحالة الثانية تماما. لذلك نقول النظرة الآثمة، النظرة المحرمة، هذه المعصية التي ممكن أن نسميها معصية العصر، خاصة مع كثرة الفتن، كثرة التبرج والتهاون بالحجاب الشرعي والانفتاح على المواقع والشاشات، حتى صارت في متناول الجميع، مش المحمول في متناول الجميع والبلاء في متناول الجميع كذلك. يعني كان الوالدان قديما يحاولان يعني تحجيم مفاسد الحاسوب اللي هو الكمبيوتر، يقول لك احنا خايفين الولد يدخل على مواقع إباحية او يتفرج على حاجات حرام، فاحنا نحط الكمبيوتر في الصالة عشان يبقى اللي داخل واللي طالع ايه ما يبقاش عنده ايه فرصة انه يقفل عليه الأوضة ويسهر مع نفسه. دلوقتي لا، ده هو في ايده الايه كل حاجة، اي مكان في العالم عايزه هتقبلاش، ده نجيب حاجة ايه تكون يعني بعد اذنك يعني اخدت بالك، يبقى هو في ايده بتاع الجهاز الصغير ده اي مكان في العالم عايز يوصله ايه هيوصله، اي حاجة عايز يشوفها ان ما كانش عنده رقابة ذاتية هيشوفها، ولا حول ولا قوة الا في اي مكان. طبعا الاب مش هيبقى وراه في كل مكان، مش هيروح وراه الدرس، مش هيدخل وراه مش عارف فين، مش هيطلع معه فوق، مش هينزل وراه تحت، خلاص الامر يحتاج لرقابة ذاتية فقط، كاميرات مراقبة تصحب الانسان في كل مكان والله المستعان. مع كثرة الفتن وكثرة التبرج والتهاون بالحجاب الشرعي والانفتاح على المواقع والشاشات زادت الفتنة بإطلاق البصر وتقليبه في الحرام والعياذ بالله تعالى. لذلك بدأنا بهذه الفتنة، بفتنة إطلاق البصر اللي هي أول فواتح الإيه؟ الشهية. فاتح شهية لماذا؟ لأن الإنسان إذا نظر النظرة الحرام تحركت شهوته وثارت، فيريد أن يكرر النظر فيكرر، فتثور الشهوة أكثر فيريد أن يكرر النظر فيكرر، حتى إذا كرر النظر وتابعه يريد أن يعني ينطلق ويرتقي إلى درجة أعلى. مش هينفع بص بس، عايز إيه؟ أنت فاهم طبعا، وكلام مش هينفع كلام بس، عايز إيه بعديها؟ مش هينفع، وهكذا يستدرجه الشيطان حتى يوقعه في الحرام، يوقعه في الحرام والعياذ بالله تعالى. عشان كده بنقول أول وأخطر فاتح من فواتح الشهية، وإن كان ربما غيره يكون أخطر منه في الإثم كالزنا وغيره، لكن هو مفتاحه هذه النظرة التي هي بريد الشر والعياذ بالله تعالى. لذلك بدأنا بها، فبينا في درس كامل مخاطر إطلاق البصر. أنا لو قعدت أبص يعني هيحصل إيه؟ فقلت لك 10 مفاسد و10 أضرار ومخاطر هتحصل وهتترتب على إطلاق البصر، ووصلت ببعض الناس لسوء الخاتمة وأن مات والعياذ بالله على سوء خاتمة. والقصص موجودة، اللي عايز يسمع الدرس ممكن يرجع للموقع على أنا السلفي وحيكتب سلسلة فواتح شهية للجوعة ويخش على الدروس دي وحيشوف أول درس عملناه وتكلمنا فيه عن مخاطر ومفاسد وأضرار إطلاق البصر. ممكن نحاول الأسبوع الجاي نوفرها لكم كده على فلاشة ولا حاجة، واللي معاه او على اللابتوب, واللي معاه فلاشة ياخدها يحملها بسرعة عشان ممكن البعض يكون مش عارف يوصل لها. ثم انتقلنا الى مسألة اخرى ومحاضرة اخرى للترغيب في غض البصر, فاخذنا محاضرة كاملة تقريبا محاضرتين نتكلم عن ثمار غض الابصار. زي ما قلنا ايه المخاطر, خليك معي سرحش, بص على ايه هنا راجل زي كوب عينين ومناخير ورجليه, ركز معي. زي ما قلنا ايه المخاطر اللي هتترتب على ايه, هم سرحانين على اطلاق البصر. قلنا ايه بقى الثمار اللي هتترتب على غض الابصار. خدنا درسين محاضرتين كاملين وتكلمنا عن 10 ثمار من ثمار غض البصر, والدرس برضو موجود وحنحاول نوفره لكم. الدرس اللي جاي ممكن على سي دي هاي او تجيب معاك فلاشة وتحمله باذن الله تعالى. ثم توقفنا في هذه السلسلة عند اهم امر في هذه الفتنة, فتنة البصر, وهو حد فاكر ما كنتوش حاضرين, ما السبيل الى غض البصر, ايه الوسائل اللي تساعدك اللي انت تغض بصرك خصوصا مع كثرة الفتن وشدتها. يقولك اعمل ايه عشان اغض البصر, بمشي حواليا من جميع الجهات وفوق وتحت مناظر, اعمل ايه اغض بصر ازاي, ادخل البيت الاقي ممكن البيت اللي مش ملتزم تلاقي برضو فاتحين مسلسلات فاتحين افلام, الاب سهران الام مش عارف ايه الى اخره, كتب الدراسة مش عارف الى اخره. طب اعمل ايه, ايه الوسائل, هقول لك وسائل ممكن تبقى 10 وسائل او 20 وسيلة بحسب ما يفتح الله عز وجل وييسر. وقبل ان ابدأ اليكم هذا الطلب المهم بعنوان ضع بصمتك في هذه السلسلة, كل اخ وكل شاب حاضر عايزه يشارك معايا الدروس دي ازاي بقى, حد يقول ضع بصمتك في الحل والعلاج, في ذكر القصص الواقعية, في ذكر تجربتك الشخصية التي مررت بها. ممكن يكون بعض الشباب مر فعلا بتجربة, وقد تكون تجربة مريرة, وقع في بعض المعاصي والمخالفات وكيف تدرج فيها وكيف استدرج ثم تاب الله عليه. ايه الوسائل اللي ساعدتك اللي انت تتخلص منها, ممكن تسجل التجربة دي وتبعتها من غير اسم حتى ينتفع بها اخوانك. واحد مثلا عنده عقل شغال وكويس فممكن يساعدنا في الحلول, يقول لي ممكن من ضمن الحلول 1 2 3 اكتب لي الحلول وبعتها لي. وبعض الشباب بعت لي قبل كده حلول كانت جميلة جدا, فعايزين حضراتكم تشاركوا معانا. عارف واحد صاحبك تلبس وتلطخ ببعض معاصي الشهوة حتى ساء حاله والعياذ بالله, اكتب لي قصته, ضع بصمتك معنا في ذلك مما تعرفه عن هذه الأمور التي تتعلق بأمور الشهوة. اشترك مع إخوانك الذين يسهمون في إعداد هذا الدرس, بعض الإخوة بيشتركوا معايا في إعداد الدرس بإعداد المقاطع اللي هي بتتعرض في الدرس, ببعت لهم أنا عايز مثلا الأسبوع اللي جاي عايز النهاردة مقطع عن كذا وكذا, هم جهزوا المقاطع وأنا أراجعها ويعتمد منها اللي هيتعرض وتيجي وتتعرض على حضراتكم. هو بيبقى له إيه في الموضوع, بيبقى له أجر, كل اللي هيشوف مش هنا في المسجد بس, لا في عالم الانترنت هيبقى في ميزان حسناته ان شاء الله. اسال الله يتقبل مني ومنهم. عشان كده ممكن تشارك معانا في كده مفيش مانع, او تشارك معانا في تقطيع الدرس, الدرس الطويل اللي احنا بناخد ساعه ساعه الا ربع فيه ده, عايزين نقطع منه حتت تنفع تتنشر على الفيس على الواتساب او الى اخره. ممكن بعض الناس ما عندوش طاقه ان هو يسمع درس ساعه ونص ساعه, ممكن 5 دقائق 3 دقائق, في اخوه بتقوم بالموضوع ده ممكن تشارك معانا لو عندك قدرة أو طاقة لكده. والسهم الواحد يدخل به أكثر من واحد الجنة, يدخل به 3 الجنة كما نعرف, فكن شريكا لنا في الخير. وأنا أنتظر مشاركتكم, اللي عايز يشارك معنا في اللي أنا قلته أو عنده استعداد يشارك في أي مجال من اللي أنا قلته بعد الدرس يتواصل معي. تعالوا لنذكر 20 وسيلة وطريقة تعينك على غض البصر. يلا بينا نبدأ ولا مش جاهزين؟ ما بيردوش, جاهزين؟ طب يلا اقول 1, مفكرين انا اللي هتكلم, ده انتوا اللي هتقولوا 20, مواظبة على الدروس. طيب ما حدش بقى يكرر بقى, بس واحدة كفاية, وكل واحد يلحق يقول له واحدة بدل ما الناس تخلص على اللي انت بتفكر فيه وبعد كده تتزنق اقول لك قول تقول لي ما اعرفش, لم رجليك يا حاج. قولوا لنا بقى 20 وسيلة. 2 ايه؟ تقوى الله, تفضل. القرآن, قراءة القرآن, ذكر الله. ها يا أستاذ مفيش جوائز حلويات كده كل واحد ومبناء يحلي بقه كده ولا حاجة؟ هات فين ولا محمد ربيع هات لنا كده حاجة حلوة روح. ها انت ركز بقى حاج شويه. انا اسكت كده بقول لك ايه الوسائل اللي تساعدك على غض البصر. او التمسك بالسنه هي علاء الصيام. ها ست ايه تغمض عينك كويس والله او ماله غمض عينك. ده انا هجيب لكم مقطع غمض عينك دلوقتي. شوف لابتوب من اي حته ينفع من التليفون. طب ماشي توكل على الله. اتفضل يا استاذ. الصلاه ايه كمان؟ ها تعرف على الله. تسعة احنا لسه تسعة. ها اتفضل. معرفة فضائل غض البصر تمام. عشرة حاجة حلوة كده غالية. حاجة غالية النوع كويس يا بخيل مش. ها الترهيب من اطلاق البصر بقى مش من غض البصر. محمد بيقول لكم الترهيب من غض البصر. لا خلينا نقول الترهيب من اطلاق البصر. ها ما قالوها. انت كده هتجيب واحدة كمان يا اما هتدفع ليه اليوم الاخر استحضار مشاهد اليوم الاخر عشان تخاف. ايه كمان؟ الخوف من الله. جميل. ها الخوف منين؟ من القبر. ما هي في اليوم الاخر المراقبة يا محمود. تمام. هسأل بقى انا واقوم وترفع ايدك فوق لو ما جاوبتش. اتفضل يا عم الحاج. عقوبة النظر الى الحرام. تمام. خالد الصحبة الصالحة. وبدل ما يقول لك بص المقطع ده ولا بص مش عارف الفيلم ده يقول لك شوف حاجة مفيدة كويس. اتفضل. العزيمة. الله ينور عليك. اتفضل. عدم التشبه بالنساء قصدك ايه؟ يعني ما يلبسش سلاسل بناطيل مقطعة والكلام ده. ماشي. ايه عدم تشغيل النت. ما هنجيب المقاطع من ايه؟ فرجش على التلفزيون. طيب اتفضل. لا عايز حاجة غالية. روح هات نوع كويس. ماشي يا عم روح ماشي. ها ما هي اليوم الاخر. اتفضل ورا. ده ايه الدعاء يعني الدعاء. طيب تمام. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اتفضل يا حاج. جميل. انتوا الناس اللي قاعده ما رفعتش ايديها ازاي تغض بصرك؟ ايه الوسائل اللي تساعدك على كده؟ ده صعب. لا اقعد يا شيخ. الناس اللي ما جاوبتش ليه؟ اتفضل. كثره الاستغفار. المسارعه بالزواج. ممتاز. مين اللي قال؟ اتجوز بسرعه. ايوه يعني تطلع من هنا تتجوز. انا موافق مفيش مشاكل. هات اتفضل. تنصح غيرك اللي هي الدعوه يعني والنصيحه. طيب تمام. ايه ده هيمسكوا فيك بقى. بيقول المغالاه في المهور. المغالاه في المهور. المغالاه في المهور دي مش هتخلي الناس تتجوز. احنا عايزين تقليل المهور. يبقى تقليل الصوم قلناها. الله جميله. بص الحته دي بيقول لك كما تدين تدان. هتقعد تبص البنات الناس هتبتلى. هيبصوا لاختك بيقول لك. ها الصبر والاحتساب. تمام. ذكر الله. الله جميله. ذكر الله. بس الحاج قالها. نعم يا شيخ. الصيام قالوها. لما اشوف حاجه حرام استغفر ربنا. ها ما انزلش اتمشى كده وضيع وقتي. ها اجتناب اماكن الفساد. يعني ما تروحش قدام مدرسه بنات وتغض بصرك صح كده. ها ملء الفراغ. ما تسيبش وقتك فاضي. خلاص مش عايزين حاجه. اتفضل يا استاذ محمد. الدعوه المجتمعيه. ها قول يا عمرو. الاستعانه بالله. والله جميل. الاستعانه بالله. الاستعانه بالله. نعم ما هو قالوها. التعرف على الله. اتفضل. عباده الله. ها استاذ اتفضل. لما قالوا صحابي اللي هي كما تدين وتدان ما هو قالوها جميلة. بس انت قلت الحديث كويس قوي, استنى ما اشوف هي فين. حاضر يا شيخ. ها يقول يا عبد يوسف مفتاح ايه؟ ما يفتحش الفيس. ها الفيس. نعم. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. طيب جزاكم الله خيرا, كلكم هتاخدوا جوائز. اقعدوا بقى خليكم حلوين. مواظبة على ايه؟ السنن. الله عليك يا محمد. بيقول لك المواظبة على السنن. شفتوا الحتة الجميلة دي؟ الانسان لو واظب, خلاص الانسان لو واظب على السنن ربنا هيحفظه في ايه؟ في الجوارح, سيحفظه الله في الجوارح. خليكم معنا بقى, تعالوا ناخد النهاردة قاعدة هينبني عليها كل حاجة. يعني انا ممكن الدرس اللي جاي اقول لك 10 وسائل 15 وسيلة مع بعض 5 مع بعض, النهاردة وسيلة واحدة بس. ليه؟ لانها اخطر وسيلة واهم وسيلة, ومش هي متعلقة بموضوع غض البصر بس, ده ما هيترتب عليها حاجات كتيرة جدا في حياتك, سعادة الدنيا والاخرة مرتبطة به. اول واخطر واهم وسيلة تعينك على حفظ بصرك وكفه عن الحرام هي, خد الموقف ده, واحد رفع واحد بالسلاح قال له امشي اتحرك, اتحركتش هضرب في المليان, هيعمل ايه؟ هيجري. مش هيقدر ده. تخيل بقى لو كان آلي, يعني مش مسدس مش طبنجة, ده ايه؟ ده آلي ممكن يفرغ فيه 30-40 طلق بلا شك, هتلاقيه منقاد تماما. قول انا حمار يقول هو حمار, اقعد يقعد, قوم وقف, اجري اجري, ارفع ايديك ارفع ايديك. طب ليه هو بيستجيب ليه كده؟ خوف. ها مش كده؟ ماشي جزاك الله خير. او عندك واحد كان شايل كوبايه مليانه, مليانه عصير مليانه لبن, بس للاخر ديت ناقصه شويه, مليانه للاخر, وواحد قال له خد الكوبايه دي يا هشام وامشي بيها كده لاخر الايه المسجد, وانت في الطريق في ايه الناس قاعده اهو هتخبط في ده لا ده التاني بقى قال له ايه خد الكوبايه دي وامشي لي بيها وسط السوق, والسوق سوق مش فاهمين سوق, ما تيجي مثلا تروح المعهد الديني تحس الإمام بتاعك بيزيد كده وتبكي من خشية الله طول ما انت ماشي, صح؟ العكس طبعا, اقعد يا العكس طبعا. بسبب ايه؟ بسبب المناظر اللي انت شايفها يمين وشمال, ولا حول ولا قوة الا بالله. فهو تقال لا ما تبصوش هنا, بص هنا خليك على الاصل. فهو خد الكوباية دي خدت بالك وماشي, قال له لو اتدلدق منها نقطة, لو اتكب منها نقطة هتتلطش حتة قفة هتقع على وشك. طب ما بالك مش موضوع بقى يتضرب قفة, ده مثلا حاطط في ظهره سكين, قال له لو الكوباية دي نزل منها نقطة على الأرض خد بالك هجيب كرشك زي ما العيل بيقول. هيمشي ازاي وعينه فين؟ طب حواليه بقى بنات يمين وشمال وبتاعه مناظر عمره ما بيشوفها الا في اليوم ده, ولا الهوى ولا ليه؟ هو ده يا جماعه اللي احنا بنتكلم عليه, ولله المثل الاعلى. مع كتر الصور والمناظر اللي حوالينا سواء في الشارع او في البيت او على النت او في الفيس او غيره, الذي يتقي الله سبحانه ويخافه ويحبه لا يلتفت الى شيء من ذلك, وان التفت سارع وبادر الى التوبه. هذا ما أقصده وأعني بهذه الإشارة, أن العبد إذا أحسن التعرف على الله, إذا امتلأ قلبه خوفا من الله ومراقبة له, لن كف عن الحرام. ألم تسمع نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم اقسم لي من خشيتك إيه؟ ما تحول, تحول يعني تحجز وتمنى, ما تحول به بيني, تفضل واقف كده نجيب لك كرسي, كرسي الأحمر ولا هاي, ما تحول به بيني وبين معصيتك. يبقى الخوف لما يبقى في القلب هيحول بين الإنسان وبين وبين ايه؟ المعصية. والخوف ده ناشئ عن ايه؟ عن معرفة الله. الخوف ناشئ عن معرفة الله. عشان كده هسألك اقول لك من ربك, من ربك, والسؤال ده هتتسأله فين؟ في القبر. فلازم تجهز الإجابة عليه من دلوقتي. هل أنت حريص على معرفة الله؟ عشان كده تكتبه ورايا الوسيلة. انتوا قاعدين فين الكراسات والنوتة لا مش هينفع. الاسبوع اللي جاي كل واحد يجيب له نوتة صغيرة كده عشان الكراسات طبعا ما تحبوش تشيلوها، زهقانين منها من المدارس انا عارف، حاسس بيكم. اه هات لك نوتة صغيرة كده وحطها في جيبك وقلم واكتب ورايا عشان ولا نجيب لهم نوت احنا؟ اه وتكتب ورايا عشان تبلغ، عشان توصل لغيرك، عشان الخير يعم. اول وسيله من الوسائل اللي هتساعدك او هي القاعده هي الاساس، حسن التعرف على الله تعالى، حسن التعرف على الله تعالى. هل انت حريص على معرفه الله؟ هل اخذت بوسائل ذلك؟ هل يمتلئ قلبك، اجهز حاجة، هل يمتلئ قلبك تعظيما له وحبا واجلالا وخشيه؟ لو كان لظهر على جوارحك، حتى لو وقع الانسان في المعصيه، لاننا معصومين ولا ايه؟ لو كان لظهر على الجوارح، ولو وقع الإنسان في المعصية، وده طبع البشر، كله بني آدم إيه؟ خطاء. وشوف خطاء مش مخطئ، خطاء يعني. فمش عايزين نيأس مهما كانت الذنوب ومهما كثرت، فما ملجأ ذلك أو مرد ذلك إلى التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ملناش غيرها وملناش غيره سبحانه وتعالى، هنروح فين؟ هتيأس؟ مش هينفع تيأس مهما كانت الذنوب. لكن الإنسان اللي عارف ربنا صح هيفرق عن غيره اللي معرفته ضعيفة بالله. غيره ده هتلاقيه يعمل الذنب وفرحان بيه. لو مثلا ماشي معاك في الشارع فبص كده فيقول لك بص، خدت بالك؟ فانت تقول له يا اخي وض بصر واتق الله، يقول لك يا عم ما تدروش، ما تعمليش شيخ بقى فيها، متع يا عم عينيك يا عم وفيها ايه، وهتستغفر ربنا بعد كده، مش صح؟ ده ممكن كمان هو يجيب لك الحاجة في تقول لك بص الحتة الجامدة دي، ولا بص معلش انا بحاول بقى ايه اجاري، بس يا عم انت مزت ايه عيب، خدت بالك؟ فيبدأ ايه يحاول يجيب رجلك يوقعك في الحرام والعياذ بالله تعالى. فيبدأ الانسان يستمرئ المعصية تبقى عادي ما فيهاش فيها ايه، ما كله كده، يقول له بص كل الشباب كده، بطلوا كلام، كل اصحابنا كده، يبقى يخليه يستهين بالمعصية. بعد كده يبقى هو قوات زيه، يبعت مشاهد ومقاطع وصور، خدت بالك؟ وممكن يبقى هو كمان بعد كده بيتفاخر بيها وبيتباهى، يقول انا عندي كذا صوره، انت عندك كام؟ انا اكتر، وهكذا. شوف وصل الحال بيه لايه، ولا حول ولا قوه الا بالله. عشان كده بقول لما يمتلئ القلب بمعرفه الله، تعظيم الله، حب الله، اجلاله وخشيته، هيظهر الاثر على الجوارح. حتى لو الانسان اللي هو في قلبه معرفه الله وقع في الذنب، وده طبعنا كلنا، لكان سريع التوبه عظيم الندم على ما فرط منه في جنب الله. لو ان الناس يراقبون الله كمراقبه الناس، وده ما ينفعش طبعا، لكن بقول حتى لو كان كده لاختلف الحال. يعني بصوا كده، واحد جاي يسرق تليفون، فصاحب المحل قاعد قدامه الشاشة بتاعت كاميرات المراقبة، فلمح صاحبنا الحرامي ده وبيمد ايده ياخد الايه التليفون، فأمله، فالتاني لم ايده كده وعمل نفسه محترم وبتاع، خدت بالك؟ وريهم كده، بصوا المقطع ده كده، واحد اظنه باكستاني او افغانستاني، كان ابوه مريض وكبير في السن، مفيش صوت، مش محتاجين صوت، كان ابوه كبير في السن ومريض، ها خدتوا بالكم؟ فكان كل ما يرجع يلاقي ابوه مرضه بيزداد، مش عارف ايه اللي بيحصل في غيابه، كان بيسيب ابوه مع مراته، فراح مركب كاميرا ايه؟ مراقبه. يا استاذ عمرو عايزين نركب كاميرا مراقبه في المسجد عشان نشوف الشباب واحنا بنصلي بيعملوا ايه. بصوا كده ابو الراجل اهو شايفينه، تمام؟ بصوا بقى كده عمل ايه، شفته يضربه على وشه، خد بالك؟ مش عارف بقى بتقول له ايه، قوم كل، قوم اطفح، ما اعرفش، ماسكه طبق في ايدها اهو شايفينه، وبتيجي عند الراجل العجوز اللي هو شويه عظم ده، ما اعرفش يضربه بيه تقريبا، بعد ما تضربه وشه مثلا يتعصر ولا حاجه بايه، بتمسحه اهو، خدت بالك؟ بعد كده هتلمه في البطانيه اللي ايه اللي تحت ايدي وهترميه على الارض. ده ست دي ولا ما هي كده، هي عايزه تتخلص من ست اشهر، هي بتزق فيها اهو، بصوا قالت لما اودي الطبق عشان اعرف ايه، اعرف اشده ايه، ايوه اهو. بص الراجل المسكين يا عيني، لا دي مرات ابنه، وابنه يا عيني يجي كل يوم يلاقي الراجل تعبان مش عارف اللي اخد بالك، تلعب مصارعه عندك في النادي، في النادي. السؤال بقى يا شباب، خلاص خلصت كده. السؤال، لو الست دي عرفت ان في كاميرا بتصور هتعمل ايه مع ابوه؟ هتبوس ايده ورجله وما لذ وطاب من الطعام والشراب. طب ايه السبب؟ المراقبة. السبب المراقبة، انها خايفة. عشان كده بنقول المراقبة تثمر الخوف من الله، المراقبة تثمر الحياء. الانسان يستحي من الله سبحانه وتعالى ان يراه على الحرام. المراقبة كما انك تستحي مثلا الشاب اللي بيقعد في الأوضة مثلا ويقفل عليه ويشغل حاجة او يسمع حاجة، او ان الباب يخبط يعمل ايه؟ خض ويعدل نفسه ويغير ها خد بالك، ممكن يجي يغير بتاع يهنج ولا حاجة، تبقى ايه؟ تبقى كارثة. ابوه يدخل مثلا فيشوف المنظر تبقى مصيبة. طب الخوف والحياء اللي في قلبك ده من البشر فين ومن ربنا؟ زي ما انت بتتكسف وتستحي ان ابوك يشوفك كده او والدك او والدتك او بعض اخواتك، فاين الحياء من الله؟ لان المعرفة بالله ضعيفة، المعرفة بالله ضعيفة فعلا. قال الله تعالى، خد الآية دي كده واكتبها عندك في الأوضة في برواز. قال الله تعالى، أم يحسبون أن لا نسمع، لا بس دي، أم يحسبون أن لا نسمع، مش دي آية؟ طبعا التكملة، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، وشوف التكملة بقى إيه، بلى وكمان ورسلنا لديهم، يعني معاك كمان مراقبين مش كاميرا، معاك ايه؟ ملكان. ورسلنا لديهم يكتب. يا راجل انت مش مكسوف من ربنا، او الكسوف قل والحياء قل، يقولك ده وشه مكشوف. طب انت مش مكسوف من الملائكة؟ ملائكة معاه، وان عليكم لحافظين كراما كاتبين، وكمان ايه هيتسجل عليه. كنت مرة داخل البيت فلقيت شاب واقف على جنب كده وموطع التليفون وبيحب، فهمت بيبان على شكلهم، فرحت مقرب منه عند ودنه التانية كده قلت له المكالمة متسجلة، صح الكلام؟ متسجلة عليك في الصحيفة بتاعتك، وكل فعل وكل ما تفعله وكل ما تقوله وما تكسبه مسجل عليك ومسطر، وكل صغير وكبير ايه مستطر. هتروح فين؟ يا للفضيحة، سلم يا رب. لذلك إذا كانت هذه رقابة العباد وهذا خوف البشر من البشر، فكيف في مناظر تانية هنجيبها دلوقتي، كيف لو استشعرنا رقابة الله سبحانه؟ كيف لو ملأت خشية الله قلوبنا؟ كيف لو نبضت القلوب بحب الله وتعظيمه وإجلاله؟ أيها الحبيب، أمرك الله في القرآن بالتعرف عليه فقال، مين يقول لي الآية؟ افتح ده كده. أمرك الله في القرآن بالتعرف عليه فقال، فاعلم أنه لا إله إلا الله. في حاجة تانية إيه يا إخواني؟ مش كنتوا في رمضان بتقرأوا قرآن برضو؟ عشان كده احنا أطلقنا حملة اختم التفسير قبل رمضان، عايزين من هنا رمضان اللي جاي نخلص تفسير القرآن كله من خلال التفسير الميسر، تدخل على النت تروح المكتبة تشتريه، المهم يبقى عندك التفسير، وتحاول كل يوم تخلص جزء من القرآن، تقسم عدد الصفحات بتاعت التفسير على أيام السنة لحد رمضان اللي جاي عشان نقرب أكثر من القرآن. قال الله تعالى، ولله الأسماء الحسنى فإيه؟ فادعوه بها. وقال، فعلم أنه لا إله إلا الله. وسن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم قراءة آية الكرسي عقب إيه؟ كل صلاة، فقال، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يعني اللي يقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لو مات يخش الجنة، إما منعهوش من دخول الجنة إلا أنه لسه عايش، لسه عمره ما انتهاش. طبعا كتير من الناس يخلص الصلاة وإيه؟ ويجري، ولا بيقرأ الآية ولا بيسبح ولا غيره، ضيع على نفسه حسنات كتير. وأمرك أيضا بقراءتها قبل الإيه؟ قبل النوم، وهي أعظم آية في كتاب الله، وكلها تعرف على الله تعالى. يا ترى الرسالة وصلتك؟ لما تقعد تفكر كده آية الكرسي كلها أسماء وصفات، يبقى دي ما تبقى أعظم آية في القرآن، يبقى أعظم ما في القرآن هو الأسماء والصفات، هو التعرف على الله بأسمائه وصفاته. لذلك أقول في رسائل سريعة ممكن تكتبها ورايا، العلم بالله تعالى تحقيق لأعظم مهمة وهي العبودية. العلم بالله تعالى تحقيق لأعظم مهمة وهي العبودية. قال الله تعالى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طب الإنسان يعبد ربنا إزاي؟ بجهل ولا بعلم؟ العبادة تبنى على المعرفة. عشان كده لما سيدنا معاذ راح اليمن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، ليكن أول ما تدعوهم إليه أن إيه؟ أن يعبدوا الله أو أن يوحدوا الله أو أن يعرفوا الله. يبقى لازم معرفة الله أولا حتى تتحقق العبادة على الوجه المرضي. اثنين، العلم بالله تعالى ركن من أركان الإيمان، بل أعظم أركان الإيمان على الإطلاق. أركان الإيمان كام عندكم؟ ولا خمسة؟ مال الخمسة؟ مين اللي الخمسة؟ ها؟ خمسة. مال أركان الإسلام كام؟ الاثنين خمسة؟ يبقى هنقول أعظم ركن من أركان الإيمان أن تؤمن بالله، بل كل الأركان المتبقية الخمسة التانين مبنية على الركن ده. وركن من أركان الإسلام أيضا أن تشهد إيه؟ أن لا إله إلا الله. إذن أعظم أركان الدين وأركان الإسلام والإيمان التعرف على الله الذي يثمر حسن العباد. ثلاثة، العلم بالله وبيان صفاته أكثر ما جاء في القرآن. أكثر حاجة، أكثر آيات جاءت في القرآن اللي فيها أسماء وصفات، فالقرآن كله بيان لصفة الله عز وجل. فهو إما إخبار عن ذات الله وصفاته، أو عن صنعه بأوليائه من الرسل المؤمنين، أو عما أحل بأعدائه الكافرين من العقوبات. وتأملوا معي في الأرقام التالية، ممكن تكتبها وراي. اسم الله، اسم الله ذكر في القرآن 1566 مرة، اسم الرحمن 56 مرة، اسم الرحيم 115 مرة، اسم العزيز 99 مرة، اسم الحليم 15، اسم الغفور 91، السميع 47، العليم 161، البصير 53 تقريبا. فتجد ان ذكر الله تكرر في القرآن باسم من اسمائه وصفة من صفاته 10062 مرة، يعني تقريبا الصفحة الواحدة من القرآن فيها 20 مرة. تخيل. ورغم كده أنت مش مهتم بعلم الأسماء والصفات. العلم بالله هو السبيل إلى محبته. العلم بالله رقم كم دي؟ أربعة. العلم بالله هو السبيل إلى محبته. فمن عرف ربه الكريم الجواد الذي خلقه وسواه ورزقه وهداه، وإذا أذنب أمهله، فإن تاب تاب عليه، وإن استغفر غفر له، وإن ظل على ذنوبه ومعاصيه حلم عنه ولم يعاجله بالعقوبة ولم يقطع عنه رزقه، بل يمهله ويطعمه ويسقيه ويعافيه. أرسل إليك الرسل وأنزل إليك الكتب، وإذا عاد العبد ورجع إلى ربه أسكنه جنته وأحله دار كرامته. من عرفه كذلك كيف لا يحبه؟ العلم بالله سبيل الشوق إليه. موسى عليه السلام لما سمع كلام الله قال إيه؟ ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك. العلم بالله سبيل لتحصيل الجنة. حد يجيب لنا دليل العلم بالله سبيل لتحصيل الجنة؟ في حاجة أوضح، قال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. إحصاء الأسماء الحسنى اللي هو حفظها وتعلمها وفهمها والعمل بها سبيل لإيه؟ لدخول الجنة. العلم بالله ذهاب، خلي بالك الناس اللي سرحت دي، أيوة شايفك اهو، العلم بالله ذهاب للهم والغم والحزن. إيه الدليل؟ أيوة الله ينور عليك، حديث قال صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك. احفظ دي، النبي قال لك احفظها صلى الله عليه وسلم، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، في قبضتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل الإيه؟ القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. النبي قال لي صلى الله عليه وسلم اسكت يا ابني، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. ده مين اللي بيقول كده؟ الصادق صلى الله عليه وسلم. إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. الصحابة سمعوا ده من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله ألا نتعلمها؟ قال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. هتلاقوا الحديث موجود عندكم في كتاب مختصر النصيحة، مختصر النصيحة هتلاقيه موجود فيه، طلعه واكتبه واحفظه. العلم بالله سبب لحصول وحلول البركة في حياة العبد. حد يجيب دليل بسرعة؟ تفضل. العلم بالله سبب وسبيل لحصول البركة في حياة العبد. مع ذكرها واليقين فيها في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى يكون شفاء الأبدان. إيدك وجعاك، رجلك، بطنك، ظهرك، تعمل إيه؟ علاقتها بالأسماء الحسنى؟ قال: أتى عثمان بن أبي العاص الثقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، قال عثمان ابن أبي العاص: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبي وجع كاد أن يبطلني. يعني يبطلني، يهلكني. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم، اتعلموا يا شباب، قال له إيه؟ اجعل يدك اليمنى عليه، على إيه؟ على الوجع. حط يدك اليمين عليه، اجعل يدك اليمنى عليه وقل بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. 7 مرات. يبقى تقول إيه؟ بسم الله 3 مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. كم؟ 7 مرات. الصحابي قال إيه؟ فقلت ذلك فشفاني الله. شوف بركة اسم الله واليقين فيها، وهذا في مسلم. بركة في الطعام، يا غلام إيه؟ سمي الله اسم الله وكل بيمينك وكل بركة وتذكية للمذبوح. عايز تذبح حيوان، بقرة، خروف إلى آخره، هتعمل إيه؟ قال الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. حماية للمولود من شر الشيطان، حماية للمولود من شر الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما، يعني طفل مولود، يعني لم يضره شيطان أبدا. إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. والحديث متفق عليه. شوف البركة في العلم بأسماء الله وصفاته والتعبد بها. العلم بالله تعالى هو أجل وأعظم العلوم، فقد بحث البشر في الأرض وجبالها وسهولها وطبقاتها، وغاصوا في البحار ليعرفوا ما فيها من حيوانات وأسرار، ودرسوا أحوال الإنسان والنبات والحيوان، ووضعوا المؤلفات التي تدون العلوم التي عرفوها، فدونوا علم التاريخ والجغرافيا والفلك والكيمياء والفيزياء وغير ذلك. وإنما أشرف العلوم هو العلم بالله، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم. فالعلم بالله أفضل من العلم بالديدان والحيتان وطبقات الأرض والفلك والنجوم والإنسان. قال الإمام ابن العربي رحمه الله: شرف العلم بشرف المعلوم، والبارئ سبحانه أشرف المعلومات. فالعلم بأسمائه أشرف العلوم. العلم بالله وسيلة لتمجيد الله والثناء عليه ودعائه. العلم بالله، جهز لنا حاجة، وسيلة لتمجيد الله والثناء عليه ودعائه. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فإيه؟ فادعوه بها. فإذا أذنب العبد سأل الله بصفة إيه أو بأسماء إيه؟ إيه إيه إيه فيها؟ الغفور، العفو، التواب، الرحيم. وإذا خشي على نفسه من عدو أو غيره دعا الله بصفات الحفظ والحماية والغلبة والقهر. وإذا أصيب بفقر دعا الله بصفات الغنى والجود والكرم والعطاء. وإذا منع الذرية سأل الله بأسماء الوهاب والرزاق. وإذا مرض دعا الشافي والطبيب. فماذا يفعل العبد إذا كان جاهلا بالله؟ هتدعي ربنا به وماذا تقول؟ العلم بالله سبيل لإصلاح سلوك العبد وتقويمه. بصوا كده المقطع ده، السلوكيات. شوفوا كده الكابتن ده اللي هو كان في حفل تكريم وبيدوله مش عارف ميدالية، معرفش نوعها ايه، وبيكرموه عشان انا مش عارف، بس هو بيكرموه الرئيس او الراجل اللي بيوزع الميداليات. كان وراه واحده ست شايله له الايه؟ الميداليات. ما ينفعش يبقى راجل ولا ينفع ولا ما ينفعش؟ استنى وقف، ينفع؟ طب ليه يا عم؟ ليه يا عم ما ينفعش؟ لازم الست؟ لا طبعا. الله المستعان. فالمهم، فصاحبنا ده هو هيلبس الميدالية في رقبته، لقى مين قدامه؟ عمل ايه؟ تعالوا بصوا كده، شوفوا. ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله لا يحب كل خوان كفور. عارف ليه مش عارف تغض بصرك؟ عشان بدخوله، فانا خايف يكون اسمي واسمك عنده فوق، خوان يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سماها خيانة، ادك أمانة، عينك دي كانت أمانة وانت خدت الأمانة. فيبقى الواحد من كتر البطس بقى اسمه ايه؟ خوان، وادك نعمة فبدل ما تشكره عليها وتصرفها في طاعته عصيته بيها، فبقى اسمك كفور، يعني ما بيشكرش نعمتي، عشان كده ما بيدفعش عنها، عشان كده ما بيدفعش عنها. انتوا سمعتوا الكلام ولا مش سامعين؟ هنعيدها تاني، عيدها تاني كده، انا عايزكم تركزوا في الكلام. اسمع، شفتوه عمل ايه؟ طيب خدتوا بالكم؟ حط الطاقية ايه على وش، ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله لا يحب كل خوان كفور. عارف ليه مش عارف تغض بصرك؟ عشان بدخوله، فانا خايف يكون اسمي واسمك عنده فوق. خوان يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سماها خيانة، ادك أمانة، عينك دي كانت أمانة وانت خنت الأمانة. فيبقى الواحد من كتر البطس بقى اسمه ايه؟ خوان، وادك نعمة فبدل ما تشكره عليها وتصرفها في طاعته عصيته بيها، فبقى اسمك كفور، يعني ما بيشكرش نعمتي، عشان كده ما بيدفعش عنها، عشان كده ما بيدفعش عنها. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. العلم بالله تعالى سبيل لإصلاح سلوك العبد. شفت انت الشخص ده او اللعيب ده لما رأى المنظر المحرم حاول بهذه الوسيلة ان يغض بصره عن الحرام، غيره ممكن يكون مستني اللحظة دي، يعني ما صدق شاف المنظر عشان يبص فيه كويس. ايه الفرق بين الاثنين؟ العلم بالله. اذا عرف العبد ربه الشكور وانه يحب الشاكرين، اتصف بما يليق به من هذا الوصف، بما يليق بالعبد يعني. إذا عرف ربه العفو صار ممن يعفو عن الخلق، إذا عرف ربه الكريم أكرم العباد، وإذا عرف ربه الرحيم رحم المخلوقات حتى الحيوانات، إذا عرف ربه المحسن أحسن إلى عباده، إذا عرف ربه الجميل حرص على جمال القلب والعبادة والمظهر كذلك، إذا عرف ربه الحيي الستير حرص على الستر واتصف بالحياء، إذا عرف ربه الرفيق تحلى به بالرفق، وهكذا مع ما يليق بالعبد من الأوصاف والأخلاق. وهذه لمحات خاطفة أختم بها حيث لا مجال للتفصيل، وهي جولة مختصرة في رحاب بعض أسماء الله الحسنى. أسماء الله كالشهيد والرقيب والسميع والبصير والحافظ والحفيظ، ما أثرها في القلب؟ قول تملأ القلب برقابة الله تعالى، لأن العبد يعلم أن الله لا يغيب عنه شيء. يعني أنت قاعد دلوقتي في الدرس سرحان ولا منتبه؟ الله يعلم. أنت قاعد من جوات دلوقتي بترتب هتطلع من الدرس تعمل إيه، طاعة أو معصية؟ من يعلم؟ الله يعلم. شوف، حتى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. فلما تعامل ربنا بالطريقة دي هيبقى سلوكك شكله إيه؟ لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله، وكفى بالله شهيدا. هو المطلع على جميع الأشياء، يستوي لديه ما ظهر منها وما خفي. اليقين إخواني بهذه المعاني يثمر في القلب التيقظ والحذر والخوف من الله تعالى، فلا يصدر عن العبد إلا ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال، لأنه لا تخفى عليه إيه؟ خافية. الليل عنده كالنهار والسر عنده كالجهار. عشان كده في مقطع واحدة دخلت مصلى النساء وعملت انها هتصلي، هتلاقوه إن شاء الله في الدرس لما يترفع على الموقع. وخلت النساء صلوا وراحت واخدة نفسها وقاعدة ورا عند الشنط بتاعة الحرير، وفتحت الشنط وخدت شنطتها وقعدت إيه تعبي. تحس إن في واحدة داخلة مثلا داخلة عشان تصلي ولا حاجة، تعمل نفسها بتعدل حجابها ومش عارف إيه وبتاع، زبطها لنا وغطي على الوشوش وكده، تعمل نفسها إيه بتجهز وتعدل حجابها على ما يخش مثلا يتوضى ولا حاجة، تروح هي مكملة إيه وبتسرق. فين؟ في بيت ربنا. يعني مش واحد يسرق مثلا، يعني السرقة حرام هنا وهنا، بس في المسجد إيه أكثر حرمة ولا حول ولا قوة. لكن إيه القلوب التي ضعفت معرفة الله فيها. إذا تعبدت ربك باسم الرقيب استحضرت إن الله كان عليكم رقيبا. فين أنت من دي؟ كل جمعة بتسمعها. وشوف النبي لما اختار الآيات دي بالذات تتقال كل جمعة عشان فيها معاني مهمة لازم نستحضرها ونعيشها. لو العالم، لو الشعب طبق الآية دي هنوفر مليارات. مش هتلاقي كل موظف لازم فوق راسه إيه رقيب ورقبة إدارية وفوقها والرقبة بتسرق، طب هي هتعمل ايه؟ طيب ايه الحل؟ لما يبقى اللي انت حطيتهم يحرسوا هم حرامية الا من رحم الله، هتحلها ازاي؟ يبقى لو تربى الناس على هذه المعاني لاسترحنا. حين يعلم العبد ان الله يراه على كل احواله في كل مكان، بل يعلم ما يخفي في قلبه، ان الله كان عليكم رقيبا، مش كمرة مراقبة انت خايف منها، لا، بل الرب جل جلاله سبحانه حفيظ محصي عليكم لأعمالكم لا يغيب سبحانه عما يحفظه. كاميرا المراقبة ممكن يحصل لها ايه؟ تتحرق. ممكن اللي داخل يسرق يعمل ايه؟ يغطيها، زي اللي سرق عربية وصاحب العربية شافه وموجود برضو المقطع، فمشى وراه لحد ما نزل من العربية ورايح عشان ايه هو ينزل ويركب بقى مكان، فصاحبنا شافه جاي راح طالع جري على العربية ياخد بالك وراكب فيها وعايز يجري، فالتاني وقف وراه بالعربية، فيروح طالع لقدام ويرجع لورا في ايه ويضرب في المقطع، عجيب قوي. وفي الاخر هيتمسك برضه، في الاخر راح ضرب في الكاميرا نفسها، بس بعد ما ايه ما اتمسك وتصور واتنشر على الانترنت. دلوقتي بقت الفضايح ايه زي ما بيقولوا بجلاجل، تقول لك فضيحة. عارفين يعني ايه جلاجل ولا مش عارفين؟ البتاع اللي بتشخشخ دي اللي بتبقى في الطار دي، ما يجي يطبلوا كده تعمل صوت عالي غير الدف، بيسموها فضيحة بجلاجل. ليه؟ لنام كم واحد شافها؟ ملايين. يعني لو الواحد ده او البنت دي في المكان الفلاني من البلد الفلانية وتشيرت الصورة بتاعتها او المقطع بتاعها، خلاص مش هتعرف تعيش فين. طب اعظم من ذلك الفضيحة على رؤوس الاشهاد يوم القيامة. الناس لازم تفوق. هو الرقيب، وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ، كيف بالأفعال بالأركان، رقيب على دقائق الخفيات، مطلع على السرائر والنيات، شهيد على الظواهر والجليات، فسمعه محيط بالمسموعات، وبصره بالمبصرات، وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية، وهو الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحركت به اللواحظ، فضلا عن الأعمال الظاهرة. تعبد لله باسم الرقيب يثمر في القلب مراقبة الله في السر والعلن، في الليل والنهار، في الخلوة والجلوة، لأنه مع عبده في كل مكان، بعلمه وبصره سبحانه وتعالى وسمعه، يسمع كلامك ويرى أفعالك، يعلم خائنة الأعين. شوف سمعت إن ممكن يبقى اسم الإنسان عند ربنا خاين. ليه؟ لأنه غلب عليه، ظل على الخيانة حتى احترفها وتلبس بها وأكثر منها، فعرف بذلك بين الملائكة، فصار يدعى في السماء خائنة أو خوان، والعياذ بالله. شايف الفضيحة؟ لأن الله عز وجل يحصي عليك كل ذلك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يحفظ العبد، يحفظ قلبه وسمعه وبصره وجوارحه عن معصية الله. يحفظ العبد حينما يعرف ويفهم هذه المعاني قلبه وسمعه وبصره ولسانه وجوارحه عن معصية الله. هو مطلع عليك مع كل نفس وفي كل لحظة. ولذا كانوا يقولون، خذ القاعدة دي واكتبها، من راقب الله في خواطره، حد يكمل، عصمه الله في حركات جوارحه. من راقب الله في خواطره، حتى الخواطر اللي بتخطر ببال الإنسان لما يجيله الخاطر السيء ويعلم أن الله مطلع على ذلك يصرف نفسه مباشرة عنه، من راقب الله في خواطره عصمه الله في حركات جوارحه. مراقبة الله في الخواطر سبب لحفظ العبد في حركات الظواهر. هذه المراقبة تجعل العبد يحفظ باطنه وظاهره عن كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. التعبد لله عز وجل باسم العظيم الجليل الكبير يملأ القلب خشية من الله تعالى وإجلاله، فهو سبحانه العلي العظيم الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد، هو من تحبه القلوب وتعظمه الأرواح. ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت فإنها مضمحلة في جانب عظمته سبحانه وتعالى. إذا تحقق العبد بمعاني أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته تغيرت سلوكه، بل تغيرت حياته. لكن الكثيرين ربما انطبق عليهم قول الله تعالى، ركز، وما قدر الله حق قدره، وربما كان لهم منها نصيب، لأنها ليست فقط في الكافرين الذين ما قدروا الله حق قدره لما عبدوا غير، لا، بل بعض المسلمين ربما فعلا ما قدر الله حق قدره. لذلك نريد معرفة يا شباب بالله تغير السلوك وتصلح الأحوال والأعمال، نريد معرفة تصلح القلب، نريد معرفة يظهر أثرها على الجوارح. ولذلك أتساءل في ختام هذا اللقاء، ما حظك من العلم بالله؟ كيف حرصك على تعلم هذا العلم والقراءة فيه؟ كل شاب قاعد قدامي حسأله سؤال، قريت كم كتاب عن أسماء الله الحسنى وشرحها؟ هتلاقي إجابات مؤسفة. كم كتابا قرأت؟ كم سلسلة صوتية استمعت؟ العجيب أن البعض يجيب بالنفش والأمر عادي خالص. يا رجل أنت لو رايح عشان تخطب واحدة أو تعقد عليها وتتجوزها بتعمل إيه قبل ما توافق؟ تسأل ليه؟ عشان تتعرف عليها وعلى أبوها وعلى أمها وعلى جدها، كل ده عشان هتتجوز. رايح يشتري تليفون يفضل يسأل ويلف المحلات وأنهي وأحسن والسعر، عايز يشتري عربية، كل ده عشان معرفة الشيء حتى لا يخدع. فكيف أهملت التعرف على الله سبحانه؟ عشان كده حنوصي ببعض الوصايا اللي هي واجبات، حاجات عايزين نسمعها وحاجات عايزين نقراها. اللي عايز فعلا يتغير لازم تعمل، ما تجيش تحضر وتسمع وتطلع وترمي وتقل، مش هينفع. ما هو كان سهل جدا أن أقول لك وسائل تعين على غض البصر، واحد حسن التعرف على الله، اثنين، طب وبعد ايه؟ هو أنا كده حصلت الوسيلة دي؟ لا، أنا عايزك تطلع فعلا حريص، اللي انت هتعمل ده هتطبقه هتنفذه، وأقول لك ايه الوسائل اللي تعملها عشان توصل للي احنا عايزين نوصل. في كتب حوصيكوا بيها عايزكوا تقروها، وفي سلاسل صوتية عايز حضراتكم تسمعوها، وحنوفرها إن شاء الله الأسبوع اللي جاي برضو على اللابتوب، اللي عايزها يحملها في ساعتها على فلاشة أو كده. الإخوة بقى بتوعنا يجيبوا كذا لابتوب مش واحد بس، عشان إيه؟ إن شاء الله هيبقى فيه إقبال جيد بإذن الله تعالى، إقبال طيب، تجيب معاك فلاشة، أو لو عرفنا نعمل شوية سيديهات برضو توزع عليكم مجانا بإذن الله تعالى. وإيه رأيكم نجيب بقى الكتب دي نفسها، ممكن قدام المسجد أو بي دي إف، ونجيب بعض الكتب اللي عايز يشتريها برضو، ممكن كل دي واجبات، ممكن برضو ايه معنا حق شوية كتب عن أسماء الله الحسنى. واحد، الأسماء الحسنى والصفات العلى، الشيخ عبد الهادي حسن وهبي. الأسماء الحسنى والصفات العلى، الشيخ عبد الهادي حسن وهبي. اثنين، أسماء الله الحسنى، دكتور عمر سليمان الأشقر. أسماء الله الحسنى، دكتور عمر سليمان الأشقر. ثلاثة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دكتور عبد العزيز ناصر الجليل. في بقى النهج الأسمى، وفي المنهاج الأسنى، وفي النور الأسمى، وكتب كثيرة جدا. انت بس ابدأ في الموضوع ده واستمر عليه وما توقفش، لان ده مش علم فقه بتدرس لفترة معينة تقول انا خلص، لا، العلم ده يستمر معاك الى ان تلقى الله لحد ما تموت. سلسلة صوتية جميلة شيقة، هي مرئية، فيديوهات، الفيديو حوالي ربع ساعة 20 دقيقة، نحاول نحملها ونسمعها، اسمها ايه؟ سلسلة يا الله، يا الله، الشيخ نبيل العوضي. سلسلة اسمها يا الله للشيخ نبيل العوضي. وفي سلسلة بتاعت الدكتور خالد بن عثمان السبت اسمها شرح أسماء الله الحسنى، الشيخ ياسر حفظه الله في اول كتاب معارج القبول شرح اسماء الله الحسنى في حوالي 500 صفحه، وبيشرح وبيحاول يعيشك الاسم، فممكن تحمل برضو مقدمه كتاب معارج القبول وتحاول تسمعها. عندنا كمان شرح رساله اسماء الله الحسنى بتاعت الشيخ السعدي للشيخ عبد الله ابن خلف العنزي، شرح رسالة أسماء الله الحسنى للشيخ السعدي، الشارح اسمه عبد الله ابن خلف العنزي. وإحنا كان لينا سلسلة لو تفتكروا السنة اللي فاتت في رمضان اللي قبل اللي فات اسمها رمضان في ظلال الأسماء الحسنى، خدنا بعض المقتطفات كده ممكن تسمعها برضو. ابدأ وستتغير حياتك بإذن الله، وفي الأسبوع القادم وسائل أخرى من الوسائل التي تعينك على غض البصر. نسأل الله عز وجل أن يحفظ أسماعنا وأبصارنا وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.